السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن نبدأ في شرح الدرس الجديد أحب أن أطمئن على شيء من معلومات الدروس الماضية، مو بالدرس الماضي، دروس الماضية، دروس الماضية، واللي ما يجاوب راح صف اللي ورا، ممنوع من الفسحة. طيب، بسم الله، أسئلة محبة يعني. ما أنواع الربوبية؟ الأخ، ربوبيتان، ربوبية اضطرار، ربوبية اختيار. وربوبية اختيار؟ من مش التقسيم الجميل؟ ربوبية عامة وخاصة. عامة وخاصة. نعم. طيب، عامة وخاصة. استغفر الله. تقدر توضح أكثر؟ ربوبية عامة لجميع المخلوقات، إنس وجن وبر وفاجر وكافر. ما تخص أحد دون أحد. أين؟ طيب. ربوبية خاصة للمؤمنين. طيب، وما يعطيه الله الكفار من هالعطاءات اللي استدراج؟ ها، عطاء استدراج. كيف أعرف أنه عطاء استدراج؟ وش علامة عطاء الاستدراج؟ إذا كان عطاء جنبك ذا الأسد، عاد عساك تجاوب. لا لا، إن شاء الله. يلا، ها، بسم الله. عطاء استدراج بارك الله فيك، هو الإنسان موضع ركيق من التوفيق الإنسان يغضب الله عز وجل عليه وما زال في المعصية، يعني أنه يعطيه عطاء ربوبية ولا يقرنه بعطاء الألوهية، فيفتح عليه من عطاء الربوبية ويحرمه من التوفيق والشكر، هذا عطاء الاستدراج. نعم. هذا اللي تبي تقوله؟ نعم. أنا دار إنك هذا. طيب، من يعطيني جملا من الطغاة الذين أنكروا توحيد الربوبية؟ كيف أفرق بين التدبير المضاف إلى الله والتدبير المضاف إلى المخلوق؟ اللي وراء، كيف أفرق بين التدبير المضاف إلى الله والتدبير المضاف إلى المخلوق؟ التصريف المضاف إلى الله والتصريف المضاف إلى المخلوق، كيف أفرق؟ فيصل، المضاف إلى الله ابتدائي، هو التدبير الابتدائي التكويني التقديري، صح؟ وإلى المخلوق السببي، هو التدبير السببي. كلام جميل، كلام واضح. من يعطيني برهانين من يعطيني برهانين على توحيد الألوهية؟ لا، غيرك عاد، لا، جاوبوا ولا رحت لهالي، ترى ما أرقد أحسن من أشرح الطلاب ما يجاوبون. ها، طفطف ذا اللمبة اللي عندنا، طفوا ذا اللمبة اللي فوق. أيوة. طيب، هذا واحد. إيش؟ النهي عن ضده، النهي عن ضده. وأيضا تعطينا ثالث بعد لوجه الله. أي دليل؟ الأخ عندك شيء؟ دلالة الربوبية على الألوهية، هذا من أعظم البراهين، والله هذا من أعظم البراهين. طيب، يلا، بسم الله نبدأ. أقسام الخوف، من يختم لنا هذا السؤال؟ اختموه لنا. أقسام الخوف. الأخ، ثلاثة. نعم، واحد. نعم، جائز، خوف جائز. لا، الخوف الجائز ما هو؟ الخوف الطبيعي، أحسنت. والمحرم الخوف إيش؟ لا، خل هذا بعدين. خوف محرم وهو الخوف التوهمي الذي يقتضي أن يترك الإنسان واجبا أو يفعل محرما. والثالث خوف يقال له خوف السر، هذا ما حكمه؟ قال يخرج من بلا من بوركينا نفاسه من بوركينا كنا فاسه ها. طيب شرك يلا اقرأ يا شيخ فهد بسم الله. راجع راجع العلم العلم أهم شيء فيه المراجعة. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم وفقه الله تعالى: والله يحمي عبده ويعيذه من كل شر إلا جالع عيادتي. فمن استعاذ بميت أو غائب أو كان ذا عجز يبوء بردتي، ومن استعاذ بقادر وبحاضر لا بأس في هذا بنص الشرعة. الحمد لله. وبعد، هذا نوع جديد من أنواع أفراد توحيد الألوهية، وهي الاستعاذة، والمتقرر في قواعد العربية أن السين أن الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل الماضي أو المصدر أفادته الطلب. رقى فعل ماضي، استرقى أي طلب الرقية، ولا لا؟ أعطى فعل ماضي، استعطى أي طلب العطاء. عاذ فعل ماضي، استعاذ أي طلب من يعيده. فمتى ما رأيت الفعل الماضي دخلت عليه الألف والسين والتاء فاعرف أنها تفيد الطلب. فالاستعاذة أي طلب العياذ. فإن قلت: وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ الجواب: الفرق بينهما هو أن العياذ طلب الحماية من أمر مكروه، وأما اللياذ فهو طلب الإعانة في تحقيق أمر مطلوب. فالاستعاذة في المكروبات، واللياذ في المرغوبات. فأي شيء تؤمله فهذا لياذ، إذا استعنت بغيرك حتى يحقق لك ما تريد. فما نقول عذت به، وإنما لذت إليه، لأن الأمر المطلوب شيء تؤمله وتحبه. أما إذا خفت من شيء وأردت أن يحميك أحد منه واعتصمت به فهذا استعاذة. فإذا الاستعاذة في الأمور المكروهة، وأما اللياذ فهو في الأمور المحبوبة المألوفة. وقد قسم العلماء الاستعاذة إلى جمل من الأقسام. الاستعاذة الأولى أن يستعيذ العبد بالله عز وجل في كل مكروب يعرض له في حياته، وهذا من أعظم ما يعبد الله عز وجل به، أن يكون قلبك دائما معلقا بالله عز وجل في النجاة من كل مكروه من كل مكروب ومكروه، فلا يطالع قلبك غير الله عز وجل ولا يستعيذ بغيره، وهذه من أعظم العبادات، وهي التي أمر الله عز وجل بها ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي اطلب الفرار، اطلب الفرار من لله عز وجل، اطلب من الله أن يعصمك من كيده وأن يحفظك من شره. وقال الله عز وجل: فاستعذ بالله، أي من الكبر، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، أعوذ بالله من الكبر، أعوذ بالله من الكبر، ما هم ببالغه، فاستعذ بالله، أي لا يقيك من هذه الأخلاق الموجبة للغضب إلا الله عز وجل، يستجير العبد منها بالله عز وجل. وقال الله عز وجل: قل أعوذ، أعوذ برب الفلق، من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق وهو القمر إذا وجب أي طلع، يعني من شر ابتداء الليل، من شر ابتداء الليل، إذ ابتداء الليل هو مكان انتشار الأرواح الخبيثة وخروج الدواب السامة، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل التي ينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فلا يقيك من هذا المكروب المكروه إلا الله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، ذلك الشيطان الذي فغر فغر فاه على قلبك، فكلما ذكرت الله خنس، وكلما غفل قلبك عن ذكر الله التقمه. شيطان ملازم لك لا يفارقك أبدا، قرين يأمرك بالشر ويزين لك الباطل، من الذي يقيك من هذا؟ الله تبارك وتعالى. في حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وإن للملك لمة، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق به، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجد ذلك لمة الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الحل، سرعة الفرار إلى الله عز وجل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال: عومل الخبيث بسلاحه، يعني هو أعظم سلاح له علينا أننا لا نراه، لو كنا نراه لصفعناه وركلناه ووضعناه تحت أقدامنا، لكن يأتيك عن يمينك وعن شمالك ويتعرض لك في طريقك ويدخل في ثيابك وينام معك في الفراش، وربما والعياذ بالله إذا لم تسمي الله عز وجل شاركك في جماع زوجتك في حال أنت لا تراه. فأعظم سلاح قدر به الشيطان علينا عدم رؤيتنا له، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله، أي وطائفته وذريته من حيث لا ترونه. عامله بسلاحه، فاستعن عليه بالله الذي يراه ولا يستطيع الشيطان أن يراه. هذا ضرب سلاح جو كأنك تقول له: أيها الخبيث، إذا استعنت علي بأنني لا أراك فأنا أستعين عليك وأستعيذ بالله الذي يراك ويعلم أين أنت ولكنك لا تستطيع أن ترى. هذه قوة الاستعاذة والتي يفر منها ذلك الخبيث. قال الله عز وجل في الوقاية من الطغاة، من البشر طغاة لا يقيك منهم إلا الله، كما استعاذ موسى من فرعون، وقال إني، قال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والله لا يقيك من طغاة الأرض إلا الله، فعندهم من القوة والسلاح ما يدمرونك ويدمرون أهلك ويدمرون قبيلتك، ولا تطرف لهم عين ولا تبكي لهم حدقة ولا يتأثر لهم قلب، طغاة. فاستعذ من شرهم بالله عز وجل. وكذلك أمرنا الله عز وجل إذا نزلنا منزلا أن نستعيذ بكلماته، وهي صفة من صفاته، والاستعاذة بالصفة جائز بإجماع أهل السنة والجماعة. في حديث خولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني: الاستغاثة بالأموات. وقد أجمع أهل السنة على أن الاستعاذة بالأموات شرك أكبر، لأنه ميت لا يستطيع أن يحقق لك مرادك فيما استعذت به فيه، فلا يستطيع أن ينشق عنه القبر ثم يحميك أو يعصمك من هذا الأمر المكروه. فإذا رأيت الإنسان قد استعاذ بأحد الأموات فاعلم أنه يعتقد أن لهذا الميت تصرفا خفيا في الكون، وهذا هو الشرك في الربوبية الذي أفضى بصاحبه إلى الشرك في الألوهية، وهذا بإجماع أهل السنة بإجماع العلماء أن من استعاذ بميت أنه مشرك، الشرك الأكبر. النوع الثالث: الاستعاذة بالحي الغائب عن مكانك، بينك وبينه مراحل طويلة، ثم تناديه بأعلى صوتك وهو في بلد آخر: أعوذ بسيدي فلان من هذا الأمر، وبينك وبينه مراحل وليس هناك وسيلة حسية كمراسلة أو مهاتفة يسمع استعاذتك فيها، فأنت لم تفعل ذلك، أي لم تستعذ به وهو بعيد عنك، إلا لأنك تعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا هو الشرك في الربوبية الذي يفضي بصاحبه إلى الشرك في الألوهية. فمن استعاذ بغائب عنه وليس ثمة وسيلة توصل استعاذتك له من مراسلة مكاتبة يعني أو مهاتفة، فإن الإنسان حينئذ يقع في الشرك الأكبر بسبب ذلك. الاستعاذة الرابعة، الاستعاذة بالحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه. الاستعاذة بالحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه، كأن تستعيذ بإنسان أن يقيك من شر الجن، أو أن تستعيذ به من أن يقيك في أمر هو في خاصة نفسه لا يقدر عليه. فمن استعاذ بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. لما؟ نفس التعليل، لأنك لم تستعذ به في هذا الأمر المعجوز عنه عادة إلا لأنك تعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا بحد ذاته يوجب للإنسان الخروج عن ملة الإسلام بالكلية. الاستعاذة الخامسة، أن تستعيذ بالحي، من يجيبها؟ حاضر. أحسنت، تقسيم واضح. أن تستعيذ بالحي الحاضر في الأمر الذي يقدر عليه، وهو الذي قال فيه الناظم: ومن استعاذ بقادر وبحاضر لا بأس في هذا بنص الشرعة. يعني دلت الأدلة على جواز أن يستعيذ الإنسان بالحي الحاضر في الأمر المقدور عليه، كما في قول في حديث ابن مسعود عند في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري أنه كان يضرب غلاما له والغلام يقول: أعوذ برسول الله. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكد يميز من شدة الغضب، لم يسمع الرسول ولا يزال يضربه والغلام يقول: أعوذ برسول الله. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على غلام ابن مسعود أنه استعاذ به، إذ أنه استعاذ بالثلاث شروط: الحي الحاضر القادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يعيذ هذا الغلام منه. وفي حديث الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد منها معاذا فليعذ به. فهذا دليل على جواز الاستعاذة من هذه الفتن ومن شرها ومن سلاطتها بمن يقدر على أن يعيذك منه. وفي حديث المخزومية التي سرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قالت، قال الراوي قال: فعاذت بأم سلمة، عاذت بأم سلمة. وفي رواية أخرى: فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا استعاذت بالحي الحاضر القادر. فإذا دل الدليل على أن الاستعاذة إذا صرفت للحي الحاضر في الأمر الذي يقدر عليه أن هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا استعنت على أمورك فاستعن بالله ولتبشر بخير إعانتي. وإذا استعنت على أمورك فاستعن بالله ولتبشر بخير إعانتي، فالخير في يده بأمر نافذ إن قال كل شيء كان بلحظتي. فمن استعان بأي خلق عاجز عما استعان به فشرك صراحتي، كمن استعان بغائب عنه ومن يأتي لقبر يستعين بميتي. نعم. وهذه عبادة جديدة وهي فرد من أفراد توحيد الألوهية، وهي الاستعانة. والاستعانة طلب إيش؟ طلب العون، لأن الألف كما قلت لكم، الألف والسين والتاء إذا دخلت على المصدر أو الفعل الماضي أفادته الطلب. فالاستعانة طلب العون. وقد قسمها العلماء إلى نفس الأقسام في الاستعاذة. الاستعانة الأولى أن يستعين العبد بالله عز وجل في كل أموره، ولا يعلق قلبه في استعانته وفي قضاء حوائجه إلا بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم من يستعان به على الإطلاق، لأن بيده الخير وأمره نافذ، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وإنما أمره الكاف والنون، فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون. ولذلك قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا في قوله إذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن بغيره عز وجل. وإني أبشر كل من علق قلبه في قضاء حوائجه بالله عز وجل ولم يستعن بغيره بقضاء حاجته عاجلا أو آجلا، فالله عز وجل لا يخذل قلبا توجه إليه ولا يرد يدين ارتفعت إليه صفراء أبدا أبدا، لا تتصور ولا تسيء الظن في الله، هو ملأها من الخير لكن أنت لا ترى هذا الخير، فربما كشف عنك من الضر أضعاف أضعاف ما يعطيك من سؤاله، وربما ادخر لك من الخير في الآخرة بسبب تلك الدعوات التي أخر عنك استجابتها بعينها، ما ستفرح فرحا أشد من فرح الأولين والآخرين إذا رأيته في ميزان حسناتك، وتقول الحمد لله أنك لم تستجب لي في الدنيا، الحمد لله أنك ادخرتها لي في الآخرة، أو أن يعطيك عينا ما سألت، فإن هذا أمر يجب عليه أن يجب على المسلم أن يعتقد أن من استعان وطرق باب الله وانطرح عند عتبة عبوديته ملتجئا بنفس مطمئنة وقلب واثق في عطائه أن الله لا يرده أبدا. النوع الثاني الاستعانة بالأموات، وقد أجمع العلماء على أن هذه الاستعانة من الشرك الأكبر. لما؟ لأنك لم تستعن به وأنت تعلم أنه ميت إلا لأنك تعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. خذوها مني قاعدة، كل من اعتقد في مخلوق أن له تصرفا خفيا في الكون فمشرك. ولذلك هذه العلة تمشي معنا في الاستعانة، في الاستغاثة، في الاستعاذة، في الرجاء، كلها يعلل العلماء الشرك بهذه العلة. النوع الثالث الاستعانة بالحي الغائب عنك، وهذه شرك. لما؟ لأنك لم تفعل ذلك إلا لأنك تعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. النوع الثالث الاستعانة بالحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه، وهذه أيضا من الشرك الأكبر، لأنك لم تفعل ذلك إلا لنفس التعليل السابق. النوع الذي بعده الاستعانة بالحي الحاضر في الأمر الذي يقدر عليه، فهذه ليست من التوحيد في شيء، ولا بأس بها، ولها عموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا تعطلت سيارتك واستعنت بمخلوق قادر على إصلاحها فلا بأس، وإذا احتجت شيئا من المال فاستعنت بمخلوق لكشف كربتك فلا بأس، فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وإذا استغثت فدونك الباب الذي لا يغلقن وأبشرن بإغاثتي. لا، خفف النون. وأبشرن. أحسن الله إليكم. وأبشرن بإغاثتي. أحسن الله إليكم. وإذا استغثت فدونك الباب الذي لا يغلقن وأبشرن بإغاثتي، أعني به باب الكريم، فليس من حجب ولا طرد عن البوابة. لا تستغث بالخلق في الأمر الذي ليست لهم في شأنه من قدرتي، فتزل في حفر من الشرك الذي هو يحبط الأعمال بالكلية. واضحة؟ ولا ما يبي لها شرح؟ الاستغاثة ما معناها؟ طلب الغوث، طلب الغوث. وقد قسمها العلماء إلى أقسام أيضا. النوع الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهي من أعظم العبادات، أن تستغيث بالله تبارك وتعالى وتبشر بمغيث عظيم لا يرد من سأله ولا يخيب من رجاه، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي دعاء استغاثة. وقال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء: اللهم أغثنا. إن قلت: ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ أقول: الاستغاثة أعظم الدعاء، لأن الاستغاثة دائما مقرونة بشدة الكرب، فهي دعاء اضطرار لا دعاء اختيار، فهي دعاء اضطرار، يعني بمعنى أن يشتد الكرب على العبد ثم يرفع يديه يدعو. دعاءك هذا دعاء واستغاثة، فكل دعاء مقرون باضطرار فاستغاثة. والنوع الثاني من يجيبها؟ الاستغاثة بالأموات، وقد أجمع العلماء على أنها من الشرك لنفس العلة التي ذكرناها، وهي أنك تعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. النوع الثالث الاستغاثة بالحي الغائب، وهذه أيضا شرك، إذ أنك لم تعتقد أنه سمع صوتك وقدر على إغاثتك وهو بعيد عنك، وليس ثمة وسيلة توصل له صوتك واستغاثتك إلا لأنك تعلم أن له تصرفا خفيا في الكون. النوع الثالث الاستغاثة بالحي الحاضر في الأمر الذي لا يقدر عليه المخلوق، وهذه أيضا شرك، شرك أكبر لنفس التعليل الذي ذكرناه. الرابعة الاستغاثة بالحي الحاضر في الأمر المقدور عليه، فهذه جائزة ولا بأس. وعلى ذلك قول الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فهذه لا بأس بها ولا حرج. كأن يقع إنسان في حفرة ويمر عليه رجل ويقول: أغثني أغثني يا رجل، وهو قادر على أن يغيثك، فهذه استغاثة بحي حاضر قادر. أو أن ينكسر مركبك وتكاد تغرق، فيمر عليك مركب أو تعرف أو رجل على الشاطئ فتستغيث به: أغثني أغثني، فهذا لا بأس به، لأنها استغاثة بحي حاضر قادر. فالاستغاثة بهذه الشروط الثلاثة لا بأس بها ولا حرج، ولا يعتبر صرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر. ننتقل إلى العبادة التي بعدها. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله، شرحي واضح مفهوم؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وحد إلهك بالرجاء فإنه هو خير من يرجى لدفع كريهتي. والله لو صدق العباد رجاءهم لله ما احتاجوا لأية حاجتي، لكن منهم من تعلق قلبه بالخلق خذلانا فباء بشقوتي. مسكين من يرجو ضعيفا عاجزا فأضاع كل نصيبه بحماقتي. فأضاع كل نصيبه. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. مسكين من يرجو ضعيفا عاجزا فأضاع كل نصيبه بحماقتي، لا سيما إن كان يرجو ميتا أو غائبا فاحكم عليه بردتي. من يشرح؟ الرجاء من جملة العبادات التي نص العلماء على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى بها، فأن يتعلق قلبك بأحد في تحصيل مطلوب هذا رجاء، فالرجاء تعلق القلب في تحصيل المطلوب. وقد قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى جمل من الأنواع، النوع الأول رجاء الله عز وجل في تحصيل المطلوبات والنجاة من المكروهات، وهي من أعظم التعبدات، كما قال الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله عز وجل: أولئك يرجون رحمة الله. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النوع الأول، أن لا يتعلق قلبك بغير الله عز وجل رجاء. النوع الثاني رجاء الأموات أن يرجو ميتا في تحصيل مطلوب له، فيقول: أيها النبي أغثني، أيها الولي أعطني، يا سيدي وهو ميت أرزقني، ونحو ذلك من الطلب. فكل هذا من الشرك الأكبر بإجماع أهل السنة والجماعة. فكل من رجا ميتا من الأموات ولو في الأمر الذي يقدر عليه الخلق عادة، لكن بما أنه ميت فهو غير قادر على تحقيق ما تريد، فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. الثالث أن يرجو مخلوقا غائبا، هو حي ولكنه غائب، وهذا أيضا من الشرك لنفس التعليل الذي ذكرناه سابقا. الرابع أن يرجو مخلوقا حاضرا في الأمر الذي لا يقدر عليه: أرجوك أنقذني من الجن، أرجوك أنقذني من النار، أرجوك أنقذني من عذاب الله وسخطه، أرجوك أنقذني من ذنوبي، أرجوك أنقذني من الموت، لا أريد أن أموت. فكل هذا رجاء في أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. لماذا؟ لنفس العلة التي ذكرناها. الأخير أن ترجو مخلوقا حاضرا قادرا على تحقيق ما ترجوه. هذه الجزئية اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. فالذين أجازوها قالوا: إن هذا رجاء حي حاضر في أمر مقدور عليه، فهو كدعائه في الأمر المقدور عليه، واستغاثته في الأمر المقدور عليه، واستعانته في الأمر المقدور عليه، فكما أجزنا هذا في هذه العبادات فلما لا نجيزها في الرجاء؟ وما الفرق بينها وبينها، أو بينه وبينها؟ لا فرق. وقد أفتى سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله بالجواز بهذه الشروط الثلاثة: أن ترجو حاضرا، في إيش؟ رجاء الحي الحاضر القادر، قال: لا بأس به ولا حرج. كقولك مثلا لموظف: أرجوك أنهي معاملتي، وهو قادر عليها. أو تقول: أرجوك أعني على حمل متاعي، فهذا لا بأس به ولا حرج. ومن أهل العلم من منع وقال: كل عمل قلبي فلا يجوز أن تنصرف شيء من شعبه للمخلوق. والرجاء هل هو عمل اللسان ولا جوارح ولا عمل قلبي؟ الرجاء قلبي. الرجاء عمل قلبي، فإذا لا يجوز أن تنصرف شعبة من شعب الرجاء إلى المخلوق، إذ القلب وقف على الله في كل متعلقاته وشعبه. لا يجوز لك أن تصرف رجاء قلبيا للمخلوق أبدا، حتى وإن قلت: أرجوك أنهي معاملتي، فإياك أن يكون رجاؤك قلبيا وليكن لسانيا فقط. هي لفظة قلتها ولكن لا تعلق لقلبك بهذا المخلوق، إذ أنك تنظر إليه أنه لا يعدو أن يكون سببا من الأسباب، لا يتعلق قلبك بشيء من تلك الأسباب. وأنا مع هذا الفريق الثاني، فلا يجوز للإنسان أن يرجو حيا حاضرا قادرا، إذ الرجاء عمل قلبي. وما نقوله في الرجاء سنقوله تماما في التوكل، لأنهما عملان قلبيان. بغض النظر عن الاستعانة فهي أمر ظاهري، الاستعاذة هذا أمر ظاهري، الاستغاثة هذا أمر ظاهر، لكن الرجاء هذا عمل قلبي، التوكل عمل قلبي، الخشية عمل قلبي، الخوف عمل قلبي. فلا يجوز أن تصرف شيئا من هذه المتعلقات القلبية لغير الله. ولذلك أقرر لكم قاعدة: كل عمل قلبي فلا يجوز أن تنصرف شيء من شعبه لغير الله عز وجل. كل عمل قلبي فلا يجوز أن ينصرف شيء من شعبه لغير الله عز وجل. أفهمتم هذا؟ والله أعلم. ثم ننتقل بعدها إلى عبادة جديدة. أين قارئنا الطيب؟ أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا وصرف النذر للمخلوق في حكم الشريعة ردة بأدلة، أيا يكن كالنذر للبدوي أو للعيدروس فتلك أعظم زلة. والنذر إن شاء حرام يا فتى، أما الوفاء به فنوع عبادة، فالنهي عنه يكون في إنشائه، ما النذر إن شاء يكون بقربة، لا نذر في الأمر المحرم واخرجا منه بنص الشرع بالكفارة. الكلام على هذه الأبيات في فروع ومسائل. المسألة الأولى: ما تعريف النذر؟ الجواب: هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا ليس بلازم له بأصل الشرع بلفظ النذر، بلفظ من ألفاظ النذر، كأن يلزم نفسه بصيام زائد على صيام الشرع، أو يلزم نفسه بصلاة زائدة على صلاة الشرع، بلفظ من ألفاظ النذر كأن يقول: إن شفى الله مريضي صمت، هذا من ألفاظ النذر، أو أن يقول: نذر لله علي إن نجحت في دراستي أن أصلي قيام الليل إلى أن أموت، أو أن أتصدق بألف ريال، أو أن أحج هذا العام، ونحو هذه الألفاظ. فإذا هو ألزم نفسه بعبادة أو شيء ليس بلازم له بأصل الشرع بلفظ من ألفاظ النذر، هذا هو النذر. الفرع الثاني: هل النذر عبادة وما دليل ذلك؟ الجواب: نعم، أجمع العلماء على أن النذر عبادة. فإن قلت: وما دليل ذلك؟ فأقول: أن الله عز وجل مدح المفين به، والله لا يمدح إلا على فعل تعبد، لأن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، والمدح دليل المحبة والرضا. فقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي سيثيبكم عليه. وقال الله عز وجل آمرا بالوفاء به: وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا هو عبادة، لأن الله مدح المفين به وأمر بالوفاء به، ولا يأمر ولا يمدح إلا بما كان عبادة. المسألة الثالثة: إذا عرفنا أن النذر عبادة، فما حكم صرفه لغير الله؟ بمعنى أن أقول: نذر للسيد البدوي، نذر للست زينب، نذر للعيدروس، نذر للنبي صلى الله عليه وسلم، نذر للملائكة، نذر لفلان وفلان من الأولياء، ما حكم هذا؟ الجواب: هو شرك بإجماع أهل السنة والجماعة. فإن قلت: أهو شرك أكبر أم أصغر؟ فأقول: لا تقسيم في صرف النذر، بل هو شرك أكبر مباشرة. فكل من صرف هذه العبادة لغير الله، كل من صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. فالذين ينذرون للحسين كفار مشركون، والذين ينذرون للنبي صلى الله عليه وسلم كفار مشركون، والذين ينذرون للملائكة أو الأولياء والصالحين أو الكهوف والمغارات كفار مشركون. لما؟ لأنهم صرفوا عبادة لغير الله، وكل من صرف تعبدا لغير الله فقد أشرك وكفر. إذ العبادة حقه الصرف المحض الذي لا يصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. أنتم معي ولا نايمين؟ معك شيخ. ها؟ أكيد ما الحمد. أسأل؟ ولا أصبر شوي؟ أسأل. أكيد. جاهزين. مش الثقة. طيب. أين إن شاء الله أبباغتكم مباغتة كذا. سبغتكم مباغتة. المسألة الرابعة. عندنا إشكال خطير يحتاج إلى أن تدعوا الأقلام، دعوا الأقلام وانتبهوا لي، وهو أنه جاءنا رجل وقال: أيها الشيخ الكريم، طبعا جاءنا يعني لأهل العلم، فقال: أيها الشيخ الكريم، كيف تقول إن النذر عبادة والشارع نهى عنه؟ فلو كان عبادة لأمر به، فكيف يكون عبادة وقد نهى عنه الشارع؟ قلنا له: وأين نهى عنه؟ قال: في الصحيح، أي صحيح البخاري، من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فوصف النذر بصفتين: أولاً أنه نهى عنه ولو كان عبادة لأمر به ولم ينهى عنه، ثانياً أنه وصفه بقوله: لا يأتي بخير. والعبادات تأتي بخير أو لا تأتي بخير؟ تأتي بخير. فكيف يكون النذر عبادة وهو لا يأتي بخير؟ أجاب الناظم عن هذا بقوله، دعوا المنظومة ودعوا الأقلام، بقوله: والنذر إن شاء حرام يا فتى، أما الوفاء به فنوع عبادته. يعني أن النذر لا بد أن ننظر له عن ثلاثة أقسام. النذر يجب عليك أن تنظر له بثلاثة اعتبارات: أصل الإنشاء، هذا الأول، أصل إنشائه، ما حكمه إنشاء؟ الثاني: بمن يعقد؟ الثالث: ما حكم الوفاء به؟ فالنذر ليس له صورة واحدة بل له ثلاث متعلقات. فنحن ننظر إلى النذر بهذه الاعتبارات الثلاث، فلنأخذها واحدة واحدة. ما حكم الوفاء به بعد عقده؟ عبادة إجماعا، وهو الذي مدح أصحابه: وليوفوا نذورهم، لم يقل ولينذروا، وإنما قال وليوفوا، والوفاء إنما يكون لنذر سابق، فهو لم يمدح من أنشأ النذر، وإنما مدح من وفى به. أنتم معي ولا لا؟ طيب. قال: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. هل المأمور به النذر ولا الطاعة والوفاء؟ الوفاء. انتبهوا لهذا. فإذا نحن وإياكم نتفق على أن النذر باعتبار الوفاء به عبادة. ننتقل إلى التي بعدها، وهي: بمن يعقد النذر؟ الجواب: أجمع العلماء على أن النذر عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فمن عقد النذر للبدوي، أو عقد النذر للملك الفلاني أو للولي الفلاني، فقد أشرك. إذن هو باعتبار من يعقد به عبادة. فإذن النذر صار عبادة من جهتين: من جهة الوفاء به، ومن جهة من يصرف له. بقينا في جهة واحدة، وهي باعتبار أصل الإنشاء. هل يرضى الله عز وجل عن من ينذر يبدأ النذر؟ هل يعبد الله بإنشاء النذر؟ بمعنى: أنا أعبد الله بإنشاء الصلاة، أعبد الله بإنشاء الصدقة، أعبد الله بإنشاء صوم يوم جديد، لكن هل أعبد الله بإنشاء نذر؟ هذه الجزئية هي التي نهى عنها الشارع. فقوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لم ينهى عنه وفاء، ولم ينهى عن صرفه لله، وإنما نهى عن أصل إنشائه. لما؟ لأن إنشاءه يوجب عليك ثقلا جديدا، والله لا يريد أن يثقل عليك، الله لا يريد بك العسر، يريد الله بك اليسر، يريد أن يخفف عنك. فهذا النذر مخالف لمقصود الشارع في التخفيف ورفع الحرج. وكم من إنسان نذر ثم صار يطرق أبواب العلماء يريد أن يتخلص من هذا النذر. النذر ثقل، ثقل. سألتني امرأة من قريباتنا أنها نذرت يوما في غياب زوجها، ذهب زوجها لجلب سيارة من المنطقة المجاورة، فهطل المطر وحالت السيول بين البلدين، فخافت على زوجها فقالت: نذر لله علي إذا جاء زوجي سالما أن أتصدق بذهبي كله. هذا الحرمة ولا بلا؟ مو بتقول إن جاءني ميتا صدق ما راح تطير. فجاء زوجها، جاء أخو حميدة، جاء طق الباب. طيب هنا ذهب كثير، وجب عليها الوفاء لأنها نذرت أن تتصدق، فهو نذر طاعة. صارت تطرق أبواب العلماء لعلها تجد ماذا؟ مخلصا. سألني رجل وقال: نذرت إن نجحت في كذا وكذا أو وفقت لوظيفة أن أصوم يوما وأفطر يوما إلى أن أموت. هذا أنشأ نذرا أوجب عليه ثقل. طبعا كان الجواب ما هو؟ أوفي بنذرك. توفي، أنت رجل عاقل وتكلمت بقول له أثر تعبدي، وأنت مأمور بالطاعة، فاصبر واحتسب حتى تموت، لا مخرج لك. هل يخرج منه بالكفارة؟ الجواب لا، ما دام قادرا على الصيام فيصوم يوما ويفطر يوما. إذن النذر إنشاء ليس بمحبوب لله. لما؟ لأنه يوجب على العبد ثقلا زائدا، والله لا يريد أن يثقل علينا، الله وضع عنا الآصار والأغلال. إذن الحديث هل ينهى عن النذر كله أو عن متعلق واحد فقط؟ متعلق واحد فقط، وهو إنشاء. الإنشاء. إذن وش قال الناظم؟ قال: والنذر إنشاء حرام، لأنه نهى، والنهي يقتضي التحريم. حرام يا فتى، أما الوفاء به فنوع عبادتي. فهمتم هذا ولا لا؟ المسألة التي بعدها: ما الفرق بين النذر المحرم ونذر الشرك؟ ما الفرق؟ اكتبها، اكتب السؤال، اكتب السؤال. ما الفرق بين النذر المحرم ونذر الشرك؟ لا لا، أقصد، أنا أقصد سؤاله لأنه رفع يده وأنا أعرف الإشكال اللي عنده، وهو ليس بإشكال بس هو توهمه، لأن كل من شرحنا له هذه النذر بهذه المتعلقات ورد عنده هذا الإشكال. المسألة التي بعدها سؤال سألته، ما هو؟ ما الفرق بين النذر المحرم ونذر الشرك؟ الجواب: نذر الشرك هو صرف النذر أصالة لغير الله، كأن تقول نذر للملائكة، هذا هو النذر الشركي. فكل نذر مصروف لغير الله فهو النذر الشركي الموجب للردة والخروج من الإسلام. أما النذر المحرم أي نذر المعصية فهو النذر لله ولكن على فعل أمر محرم. فهل نذر المعصية شرك؟ الجواب لا، ولكنه حرام. لا يجوز للإنسان أن يستحل ما حرم الله بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لو أن الإنسان استعجل ونذر معصية فما المخرج منها؟ الجواب هو المسألة الأخيرة في هذه الأبيات، وهي قول الناظم: لا نذر في الأمر المحرم وخرجا منه بنص الشرع بالكفارة. يعني لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فإذا قال نذر علي أن أطلق زوجتي وليس ثمة بأس فهذا نذر بأمر حرام، فلا يجوز له الوفاء به، وليكفر كفارة يمين وتبرأ ذمته. لو قال نذر علي أن أقتل فلانا ظلما وعدوانا، نذر علي أن أشرب الخمر، أو نذر علي أن لا أطأ زوجتي إلى أن أموت، كل هذا من النذر المحرم، فلا يجوز الوفاء به إجماعا، ويخرج منه بالكفارة في الأصح، ويخرج منه بالكفارة في الأصح. أفهمتم هذه المسائل؟ أفهمتم هذه المسائل؟ والله أعلم. ننتقل إلى عبادة جديدة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تحلفن بأي مخلوق، وإن زل اللسان فبادرا بالتوبة، إن قلت والعزى فتنطق بعدها فورا بلا فصل بلفظ شهادة، إن اليمين بغيره شرك، فإن عظمته كالرب بؤت بردة، وإذا خلت عنه فشرك أصغر، فاحذر لسانك لا يزل بلفظة، واحلف بربك باسمه وصفاته، واحفظ يمينك لا تكون بكثرة. نعم، الكلام على هذه الأبيات في مسائل وهي واضحة إن شاء الله. ما معنى اليمين؟ المسألة الأولى: ما معنى اليمين؟ ما هو الحلف؟ الجواب: هو تأكيد الكلام، تأكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، تأكيد الشيء أو تأكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، كقولك والله وبالله وتالله، وهي حروف القسم. المسألة الثانية: هل الحلف عبادة؟ الجواب: نعم، بإجماع أهل السنة والجماعة، فقد أجمع العلماء على أن اليمين والحلف عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، فلا يجوز أن تحلف بالمخلوق إجماعا، وإن عظمت رتبة هذا المخلوق فكان ملكا من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو وليا من أولياء الله الصالحين، فلا يجوز لك أن تحلف به وإن عظمت رتبته ومنزلته ومقداره، فليس ذلك بمسوغ لك أن تحلف به. فكما أن النذر لغير الله شرك، فكذلك الحلف بغير الله أيضا من الشرك. فإن قلت: وما دليلك وبرهانك على أن الحلف بغير الله شرك؟ فأقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل بعدها لا إله إلا الله. لما أمره بالنطق بكلمة التوحيد؟ الجواب: لأن حلفه بغير الله جرح توحيده، إما مطلق الجرح أو الجرح المطلق، ولا إله إلا الله ترمم هذا الجرح بنوعيه، فإن كان هو الجرح المطلق أي الشرك الأكبر فيعتبر نطقه بالشهادة عودة إلى الإسلام، وإن كان مطلق الجرح فيعتبر نطقه بالشهادة جابرا لهذا الأمر الذي انكسر من التوحيد أو نقص منه، أي نقص من كماله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، يعني الطواغيت، وقد كان عادة الجاهلية أن يحلفوا بذلك، فجاء الإسلام فحرمها وحكم عليها بأنها شرك. فإن قلت: عندنا مشكلتان على ما قررت. المشكلة الأولى: كيف تقول بأن الحلف بغير الله شرك وقد ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله في قصة معروفة أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وكذا، إلى أن قال له: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بمخلوق. فكيف تقول بأن الحلف بغير الله شرك؟ الجواب: لقد اختلفت أنظار العلماء في الإجابة عن هذا الحديث، فمنهم من قال إنه كان قبل النهي عنه، وهذا جواب ضعيف، إذ الحلف بغير الله عقيدة، والعقائد لا تتفاوت بين الأنبياء، فعقيدة الأنبياء واحدة، ففي عقيدة نوح الحلف بغير الله لا يجوز، وفي عقيدة إبراهيم الحلف بغير الله لا يجوز. فإذا المسائل العقدية لا يتفاوت فيها الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. والمقصود بقوله ديننا أي عقيدتنا، كما قال الله عز وجل: لكل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا عقيدة الأنبياء واحدة وشرائعهم مختلفة، فأعطنا جوابا غير هذا. من أهل العلم من قال بأنها تصحفت على الراوي، وإلا فأصلها والله، ولكنهم كانوا يكتبون بلا تنقيط ولا تشكيل، ولو قلت ولو رأيت للفظة والله لرأيتها قريبة من قوله وأبيه، ها؟ إنما فقط لو أنقصت من طول اللام لصارت وأبيه. فإذا هي تصحفت على الراوي، وإلا فالأصل أنها أفلح والله إن صدق، ولكن هذا جواب فيه نظر، لأنه يحتاج إلى دليل يدل على التصحف هذا، إذ دعوى التصحيف خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ولو فتحنا دعوى التصحيف بلا برهان لم فتح هذا الباب على مصراعيه، ففسد كثير من الشرع. أفضل جواب عندي أنها لفظة شاذة، إذ أن جميع الثقات الذين رووا هذا الحديث كلهم يروونه بلفظ أفلح إن صدق، وفي رواية الثقات أفلح الرجل إن صدق. انتبه أيها النام، ما نملت بت عليه، خلاص انتبه، إن شاء الله أنه استيقظ استيقاظا لن ينام إلا بعد 3 أيام. انتبه أيها النام، النوم عندي هذا من الكبائر يا إخوان، خوفوا من الله، تعبانا في التحضير وتعبانا في الجية وجاي من حول 100 كيلو، أبي أشرح ويقدامينه، أنا أشتغل معلم لا حاضنة أطفال، الحاضنة هي اللي ترقد البزر للجمعة. ترى ذا المرة نبهت، المرة الثانية سأطرده من الحلقة، وإني على ذلك لقادر إن شاء الله، فإن خرج طوعا أو خرجت أنا. لا تنام. وين وصلنا؟ شاذة خالفت. إيش؟ شاذة وشاذة. وين وصلنا؟ أفلح الرجل وصل. ضيع كل شيء. أنا أصبح أنا بعض الوقت. إيش؟ أفلح الرجل وصل. إيش رجحت فيها؟ الراجح أنها لفظة شاذة، لأن الثقة روى شيئا خالف به رواية الثقات، والمتقرر عند العلماء أن زيادة الثقة على رواية الثقات مقبولة ما لم يخالف روايتهم. وهنا جميع الثقات رووه بلفظتين: أفلح إن صدق أو أفلح الرجل إن صدق، وإنما انفرد واحد منهم بقوله أفلح وأبيه إن صدق، فلا جرم أن هذا هو الجواب الصحيح إن شاء الله. طيب، الإشكال الثاني أننا نجد في القرآن أن الله عز وجل يحلف بأشياء من المخلوقات كثيرة، فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 11 قسما في أول السورة، وكلها قسم بالمخلوق، وأقسم بالعصر وبالفجر وبالضحى، فنقول لا إشكال في ذلك، إذ أن التحريم حكم تكليفي، والله لا يدخل تحت الأحكام التكليفية يا رجل. فلله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق المكلف لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. فإن قلت وهل صحت الرواية عن الإمام أحمد في تجويزه للحلف بالنبي التي ينقلها أهل البدع، يقول إمامكم إمام أهل السنة يجيز الحلف بالنبي في رواية؟ الجواب لم يصح عن الإمام أحمد شيء من ذلك، وإنما تنقل عنه في كتب الحنابلة المهتمة بذكر الروايات نقلا لا نصا، فالإمام أحمد لم يثبت عنه شيء من ذلك، بل المعروف عنه النهي عن ذلك. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. فإن قلت ولو أن الإنسان حلف بغير الله فما حكمه؟ الجواب هو مشرك. فإن قلت أهو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ أهو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ الجواب يختلف ذلك باختلاف التعظيم ومقداره في القلب. فإن حلفت بغير الله معظما للمحلوف به مطلق التعظيم، أي بعض التعظيم وجزء يسير من التعظيم، فهذا شرك أصغر. وأما إذا حلفت به وأنت معظم له التعظيم المطلق أي التعظيم الكامل، فهذا شرك أكبر يخرج عن الملة بالكلية. والقاعدة عندنا تقول الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد والمساواة، الشرك الأصغر ينقلب إلى أكبر إذا عظم التنديد والمساواة. فالطيرة شرك أصغر لكنها تكون أكبر إذا اعتقدت أن ما تطيرت به هو الذي أوجد وقدر وخلق. انتبهوا، التمائم شرك أصغر لكن تكون شركا أكبر إذا اعتقدت أنها هي بنفسها من يجلب الخير ويدفع الشر. فالشرك الأصغر لا يبقى أصغر إلى آخر الدنيا، بل يختلف من أصغر، بل ينتقل من أصغر إلى أكبر إذا عظم التنديد. وكذلك نقول في الحلف، الحلف بغير الله شرك أصغر أصالة، لكن إذا عظم التنديد بالله فصرت تحلف به معظما له كتعظيم الله تماما فهذا شرك أكبر. بل إن ممن يحلف بغير الله جعل المحلوف به في منزلة تعظيم أعظم من الله، وأنا أبين لك ذلك بالبرهان. فإن من الناس من إذا أراد أن يكذب في يمينه فلا يجد أحسن من أن يحلف بالله، فيسوغ لنفسه أن يحلف بالله كاذبا، لكن إذا أراد أن يظهر أنه صادق وأنه بار في يمينه ويريد أن يؤكد كلامه فيقول والنبي والعيش والملح وحياتك وحياتي وراس أبوي والأمانة وشرفي. فهو إذا أراد أن يظهر صدقه حلف بغير الله، وإذا أراد أن يكذب ويراوغ حلف بالله. أهذا جعل المحلوف بغير الله في منزلة كتعظيم الله؟ الجواب لا، بل جعله في منزلة ورتبة أعظم من الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعصية. فكونك تحلف بالله كاذبا هذه معصية، لكن كونك تحلف بغير الله وإن كنت صادقا فهذا شرك والعياذ بالله. ثم قال الناظم واحلف بربك باسمه وصفاته. باسمه كقولك والله والرحمن والقهار والعزيز تالله ونحوها، وقوله وصفاته كقولك والذي نفسي بيده وقدرة الله ويد الله وعلو الله. بل ويجوز بناء على ذلك أن تحلف بالقرآن على أن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، فيجوز لك أن تحلف بقولك أقسم بالقرآن بنية ماذا؟ أنه كلام الله، فأنت لا تقسم على حبره أو أوراقه التي كتب عليها، وإنما تحلف على القرآن لأنه كلام الله. ويجوز لك أن تقول أقسم بآيات الله، ولا تقصد الآيات الكونية كالشمس والقمر، لا، وإنما تقصد الآيات الشرعية التي هي القرآن. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فبما أنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته فيجوز لك أن تحلف به. آخر شيء عندنا في هذا المقطع قوله واحفظ يمينك لا تكن بالكثرة. عندكم لا تكون، الصواب لا تكن بالكثرة، لأن هذا نهي، والنهي إذا جاء بعده فعل مضارع فيه شيء من حروف العلة فيجزم على حذف حرف العلة. لا تكن بالكثرة، لا تكو في ضيق مما يمكرون، ماشي. هذا البيت ينبهنا فيه الناظم على أن أيماننا وكثرتها من جملة آفات منطقنا، فمن آفات اللسان كثرة اليمين وكثرة الحلف، فتجد أن الإنسان يحلف على كل ما هب ودب، وعلى كل أمر شريف وحقير، قليل وكثير، والله لألبسن نعلي، والله لألبس ثيابي، والله لأذهبن معك، والله تقلط عندي، ونحوها. فلا تجد يمينه، فلا تجد كلامه دائما إلا مؤكدا باليمين. كثرة النطق باليمين دليل على ضعف تعظيم القلب لله، ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف، وتلا قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. وقد فسر السلف هذه الآية بثلاث تفسيرات هي من تفسير التنوع للتضاد، فمنهم من قال أي لا تحلفوا بكثرة، ومنهم من قال لا تحلفوا بغير الله، احفظ يمينك لا تحلف بغير الله، احفظ يمينك لا تكثر منها، ومنهم من قال أي احفظوها بالكفارة، احفظوها بالكفارة إذا حنثتم. وكلها تفسيرات صحيحة، بل إن من علامات الساعة أن أقواما يأتون يحلفون ولا يستحلفون لكثرة اليمين في كلامه، تسبق يمين أحدهم شهادته وشهادته يمينه، يبادرون باليمين مباشرة، وهذا أمر لا يجوز، لأن قلبك لو عظم الله حق التعظيم لما ذكرت اسمه إلا على الأشياء العظيمة. أما أن والله لألبس نعلي، والله لأخلع سروالي، لأخلع فنيلتي، هذه أشياء حقيرة، ذكرك لاسم الله عز وجل تأكيدا لهذا الأمر الحقير دليل على عدم تعظيم قلبك التعظيم الكامل لله عز وجل. ولذلك من مظاهر وآثار تعظيم القلب لله قلة اليمين، يمر عليك اليوم كاملا لا تسمع منك يمين، ولا تبذل يمينك مباشرة إلا إذا احتجت واضطررت إليها، هذا هو المعظم لله حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان كذا وكذا، إلى أن قال قال ويحلفون ولا يستحلفون ويظهر فيهم السمن، الحمد لله انتهينا، ويظهر فيهم السمن. أنا هذه اللفظة كنت أقول الحديث إلا هذه أول سابق، لكن الحين نقولها مرتاح. فكلما خففت من اليمين وقصرتها على الأمور الاضطرارية الحاجية كلما كان ذلك دليلا على أن قلبك يعظم الله، يعظم الله عز وجل. هذا ما يتعلق باليمين. كم بقي من الدرس؟ نحن إلى هنا انتهينا من أبيات هذه الدورة، لأن كل دورة 120 بيتا فقط، وهي 8 دورات 1000 بيت، فنحن الآن انتهينا من الأبيات، لكن سنأخذ الآن والمغرب وبعد العشاء بقليل حتى نخفف على أنفسنا الدورات القادمة. أين المفر؟ لا إن شاء الله سننتهي مع أذان العشاء إن شاء الله. إذا أذن العشاء تركنا إن شاء الله. نصلي جميعا ونمشي بإذن الله. الله يغفر لكم وموعدكم الشهر القادم إن شاء الله بإذن الله. الله يغفر. تبعوا معنا أن نخلص الألفية، ترى فيها خير، فيها خير خاصة في هذا الزمن الذي والله أعلم، الذي والله أعلم. صمت من صمت نجا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وعلى الإله توكلوا إن كنتم ترجون إنجاز الأمور براحتي، فوض إلهك في الأمور جميعها مع فعل ما الأسباب منك بقدرتي. ركنان لا تنفك عن بعضيهما، فهما له جزما يقين حقيقتي. لا تصرف إيش عندك؟ لا تصرف. نعم أحسن. أحسن الله. أسف أنا أخطأت وأنت أصبت، أنا المخطئ وأنت المصيب. أحسن الله إليكم. لا تصرفن توكلا حتى وإن في الأمر مقدورا لأي خليقة. شيك ابتسم، شيك ابتسم لنفس المعلومة اللي عرفها، وهي أنني نصصت في التوكل عدم جواز الصرف، ولكن في الرجاء ما نصصت على ذلك، ولا من جملة من تبحولي أصلا. هذه عبادة جديدة اسمها عبادة التوكل. فإن قلت وما التوكل؟ فأقول هو تفويض الأمر لله عز وجل. التوكل هو التفويض. وكل بمعنى فوض، وهو أنواع. ها يا جماعة نسردها ولا واضحة؟ النوع الأول التوكل على الله، وهو من أعظم التعبدات، بل قال الإمام أحمد: إن العبادة هي التوكل. فلو لم تتوكل على الله لما صليت، ولو لم تتوكل على الله لما حججت مع هذه المخاطر، ولما اعتمرت، ولو لم تتوكل على الله لما أنفقت مالك وأعطيته وقد تعبت على تحصيله، لكنك متوكل على الله أنه سيثيبك على عبادتك. فإذا لولا قيام ميزان التوكل في قلوبنا لتعطلت تعبداتنا. لولا قيام ميزان التوكل في قلوبنا لتعطلت تعبداتنا. فلا بد أن يربي نفسه العبد نفسه دائما على إحياء ميزان التوكل على الله عز وجل دائما وأبدا. ولذلك قال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل، عفوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان الواجب الذي لا تحصل حقيقة الإيمان إلا به على التوكل. فهذا دليل على أنه رأس من رؤوس التعبد، فلا ينبغي للعبد أن يغفل عنه. وإني أقسم بالله إن القوة مبناها على التوكل، الشجاعة مبناها على التوكل، الإقدام مبناه على التوكل، الجود مبناه على التوكل، الكرم مبناه على التوكل، الاستخارة مبناها على التوكل، المضي قدما مبناه على التوكل، عدم التطير مبناه على التوكل. فمتى ما فقد القلب التوكل فقد حياة دينه، فقد حياته. القلب الذي لا توكل فيه قلب ميت، قلب ميت معطل. البخل، الجبن، الخور، الضعف، كلها صفات دالة على خلو القلب عن إيش؟ عن التوكل. فأسأل الله أن يعمر قلبي وقلوبكم وقلوب المسلمين كلهم بهذه العبادة العظيمة. درب نفسك دائما على التوكل. يقول العلماء: التوكل، انتبه، كمالا ونقصا مبني على معرفة الله. فكلما كملت مراتب معرفتك بالله كلما عظم ميزان وتوكلك عليه، وكلما ضعفت معرفتك بالله كلما ضعف توكلك عليه. فالتوكل يقاس بالمعرفة كمالا ونقصا، فإذا نقصت المعرفة نقص التوكل، وإذا زادت المعرفة زاد التوكل. فبعض الناس يسألني: ما طريق زيادة التوكل؟ أقول له: معرفة الله. فكل من كمل مراتب تعرفه على هذا الرب بمقتضى أسمائه وصفاته، ونظر في سننه الكونية والقدرية والشرعية، وتأمل آياته وتدبرها، حينئذ يعرف قلبه من هذا الله، حينئذ تتوكل عليه، تتوكل عليه. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه معجزة نبي الله هود. يقول بعض الناس: أليهود معجزة؟ نقول نعم. أين معجزة هود؟ معجزة صالح وعيسى وعرفناها، لكن أين معجزة نبي الله هود؟ أقول في هذه الآية: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وبيانها أن الله بعث هود لأقوى الأمم على الإطلاق. وصف الله عز وجل أمة عاد بقوة شديدة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ومع قوتهم واجتماعهم يبرز رجل واحد ويتحداهم أن يعتروه بسوء. من الذي أضعف قوتهم وحبس شجاعتهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى هود ببنت أذى؟ هذه معجزة الله عز وجل، أعجز هؤلاء، أعجز قدرتهم، لم يستطع أحد منهم أن يفتك به، مع أنهم قوم جبابرة وقتلة وأقوياء وشجعان ولا يردهم راد، قوم نشروا الجبال نشرا واتخذوها بيوتا ومساكن، وبنوا القصور ذات العماد العالية التي يقول الله لم يخلق مثلها في البلاد. انتبهوا يا أخوة. ومع ذلك يأتي فرد من أفرادهم ويقول: إني توكل، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. من الذي وقع توكله على الله؟ لأنه عرف من هو الله، فتصاغرت قوة هؤلاء عند القوة العظمى المطلقة. لم ير هؤلاء إلا بعوضا وذبابا أمام قدرة الله عز وجل. ولذلك يقولون: كلما دخلت على ظالم فتذكر قوة الله، لأنه كلما قارنت بين القوتين ضعفت قوة هذا الظالم فلا تراه إلا كالذباب. استحضر هذا بهذا. فالشاهد أن التوكل هذا من أعظم العبادات التي تثمر ثمرات عظيمة للقلب والعقل والروح. المتشائمون هم قليل التوكل، الموسوسون هم قليل التوكل، البخلاء هم قليل التوكل، الجبناء هم قليل التوكل. فذهابه يورث أخلاقا فاسدة، ووجوده وكثرته وبركته توجب أخلاقا عالية. فإذا صدق الإمام أحمد لما قال: التوكل هو العبادة، التوكل هو التعبد، لأنه سببه الأعظم الذي لو فقده القلب لتعطلت كثير من العبادات. النوع الثاني: التوكل على، ها تبعوا معي، على الأموات. أحسنت، على الأموات، بس هذه المرة ما تورها لأن تعديناهم شوي، أول كانوا قدامنا ثم التوكل على الأموات. وهو شرك أكبر لنفس التعليل الذي ذكرناه سابقا. الثالث يا أخوان من باب الاختصار، ها، التوكل على الحي الغائب، أو لا، التوكل على الحي الغائب، أيضا هذا من الشرك الأكبر. الرابع: التوكل على الحي الحاضر في الأمر إيش؟ الذي لا يقدر عليه، وهذا من الشرك الأكبر. الخامس: التوكل على الحي الحاضر في الأمر الذي يقدر عليه. وهنا اختلف أهل السنة على قوله، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. وماذا تقول أيها الناظم؟ قال: لا تصرفن توكلا حتى وإن في الأمر مقدورا لأي خليقة. كأن الناظم يختار بأن التوكل عمل قلبي، وأعمال القلب ها لا يجوز أن تنصرف شعبة منها لغير الله عز وجل. فإذا لا يجوز أن ينصرف شيء من توكل قلبك على أحد من المخلوقين حتى وإن كان في الأمر المقدور عليه، إذ التوكل عمل قلبي. والقاعدة عندنا تقول: أعمال القلوب لا تصرف شعبها لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. كم بقى على المغرب؟ نصف ساعة. ما شاء الله، عطنا بعد 10 دقائق ونخليكم ثلث ساعة. أحسن الله إليكم. قال حفظه، انتبه انتبه، هنا مسألة مهمة وهي قوله مع فعل ما الأسباب منك بقدرتي ركنان لا تنفك عن بعضيهما فهما له جزما يقين حقيقته. اعلم رحمك الله أن التوكل ليس تفويض القلب فقط ولا بفعل الأسباب فقط، بل التوكل مزيج جامع بينهما. فلا تظنن أنك إذا فوضت الأمر إلى الله وعطلت فعل الأسباب أنك متوكل، لا، أنت متواكل والله لا يريد ذلك. ولا تظنن أنك إذا فعلت الأسباب وتركت التفويض أنك متوكل، لا. فتعطيل الأسباب، انتبه، قدح في العقل، والاعتماد عليها الاعتماد المطلق شرك في الشرع. إذن ما حقيقة التوكل؟ حقيقة التوكل ها التفويض وفعل الأسباب. فإذن التوكل مبني على ركنين، على أن تكمل مراتب اعتماد قلبك على الله عز وجل، وعلى أن تفعل الأسباب. فليس تعطيل الأسباب بتوكل، انتبه. ولذلك كلما مررت على آيتين أو موضعين من القرآن والله العظيم أكاد يقف شعري من هول حرص الشارع على فعل الأسباب والتنبيه على الأخذ بها. الموضع الأول يا أخوان، انتبهوا لي، موسى لما خرج فارا من فرعون، ذلك العدو الشرس، عدو شرس سيقتل موسى وقومه وهم ضعفاء عزل لا سلاح معهم، جاءت مصيبة أخرى وهي أن البحر اعترض طريقه، فالبحر عدو مائي وفرعون عدو بشري، عدو من أمامهم وعدو من خلفهم، وين المخرج؟ الله. طيب ماذا قال الله في هذه الظروف الصعبة التي تفرق فيها الثاني الواحد؟ اضرب في هذا الوقت. أوليس الله قادرا القدرة الكاملة على أن ينفلق البحر طرقا يعبر منها موسى وقومه بلا ضربة العصا؟ لكنه الأخذ بالأسباب. خذ بالأسباب، ليس شدة الظروف صعوبتها بمسوغة لك أن تترك الأسباب. خذ الأسباب، اضرب بعصاك البحر. ثم اعلموا أن في بعض الروايات أن هارون كان هو في أول القوم، وموسى عادة الأنبياء يكونون وين؟ في آخر الركب، يردفون الضعيف، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في آخر الجيش، يردف الضعيف، يعين المحتاج، يغيث الملهوف، هكذا القائد يكون في الأخير. وبين موسى وشفير البحر مسافة، فقال يا هارون اضرب بعصاك البحر، فيضرب هارون ولا يحصل شيء، لأن المأمور إيش؟ موسى، والعصا عصاك يا موسى. صحت أو بطلت هذه الرواية، لكنها تدلنا على أهمية الأخذ بالأسباب. هذا موضع من القرآن. الموضع الثاني، مريم رضي الله تعالى عنها وأرضها، قدر الله عليها أن تلد، في خرجة ورجعة جاءت بولد، في خرجة ورجعة، لأن عيسى دخل من فيها فأنجبته فجاءت تحمله. يا جماعة، امرأة قد وضعت ولدا تكون قواها واهنة، والمستقبل الذي سيأتيها مستقبل مخوف، ماذا إذن؟ هناك ضعف جسدي وعذاب نفسي، وهي جائعة. ويا في هذه الظروف هزي. طب أهز ماذا؟ بجذع النخلة. لو يجتمع 10 رجال يهزون جذع ما سقطت تمرة واحدة، لكنه الأخذ بالأسباب. أنت هزي بس افعل السبب. ها تساقط عليك رطبا جنية، جنية يعني التمر إذا سقط من أعلى يتفرق من ها هنا وها هنا فتتتبعها تمرة تمرة، لكن جنية يعني يسقط ويبقى في مكانه لا يذهب يمينا وشمالا، تستطيعين بمدة يد أن تأخذي ما شئت. طيب أوليس الله قادر القدرة الكاملة على أن يسقط الرطب بدون هز؟ الجواب بلى، ولكنه الأخذ بالأسباب. فيأتينا طائفة من الصوفية في هذا الزمان يعطلون الأسباب بحجة أن الأخذ بالأسباب قدح في التوكل، فلو كنا متوكلين على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير من غير كد ولا جهد. وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير إيش؟ تغدو. تغدو، هذا هو الأخذ بالأسباب، تغدو، ما جاءها في أوكارها، ما تجلس في أوكارها، وإنما تغدو خماصا أي على بطون فاضية، وتعود أو وتروح في آخر النهار بطانا. هذا أخذ بالأسباب. من سيد المتوكلين؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا جاع أكل مع أنه متوكل على الله في شبعه، وإذا ضمئ شرب، وإذا أراد أن يحارب يدخل بدون سلاح ولا لبس لأمة الحرب؟ لا. بدون خطة؟ لا. كان يأخذ كل الأسباب المتاحة المشروعة. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذن إذا قيل لك ما حقيقة التوكل عند أهل السنة فقل ليس التوكل تفويضا فقط، وليس التوكل فعل سبب فقط، بل التوكل تفويض وأسباب. لعلنا وضحنا الفكرة. فالأخذ بالأسباب هذا مهم جدا، كما قال اعقلها وتوكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.